وشهد له بالإسلام والإيمان شهدنا له، ومن شهد عليهم بأنهم في النار شهدنا عليهم ولو كان أقرب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طلاب العلم يفهمون ذلك. ومن سكت عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم نعرف حقيقتهم. يذكر العلامة ابن القيم في ذلك آثارا أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحانا فيختبرون، من رسب منهم دخل النار ومن نجح دخل الجنة. نكتفي بهذا الإيجاز والله أعلم. الذين قبل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعتبرون من أهل الفترة؟ وما يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبيه أنه في النار وقصة زيارته لقبر أمه؟ نعم، الذي اختاره الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى أن أصحاب الفترة يختبرون بعرقات القيامة كما ورد بهذا حديث من حديث أبي هريرة من حديث الأسود بن سريع، وقد ذكرناه في الصحيح المسند، ذكرناه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. نعم، وماذا بارك الله فيكم ويقول إلا من خصه الدليل، يعني أصحاب الفترة يختبرون في عرصات القيامة إلا من خصه الدليل أنه في النار، مثل عمرو بن لحي، ومثل بارك الله فيكم صاحب المحجن الذي يسند أدوات الحديث، ومثل أبوي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا إذا ورد. فالأصل في أصحاب الفترة أنهم يختبرون إلا ما خصه الدليل. قال ولعل هو أو غيره قال ولعل هؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم من أصحاب النار لعلهم، نعم لعلهم كان لدى بعض عندهم بقية علم من ملة إبراهيم عليه السلام. نعم. صاحبنا محمد عبد الحكم يسأل أيضا ويقول قال الله تعالى في كتابه الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد ورد في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن والديه في النار. السؤال ألم يكون من أهل الفترة وأن القرآن صريح بأنهم ناجون؟ أفيدنا أفادكم الله. أهل الفترة ليس في القرآن ناجون على أنهم ناجون أو هالكون، إنما قال الله جل وعلا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله جل وعلا من كمال عدله لا يعذب أحدا إلا بعد بعث الرسول، فمن لم تبلغ الدعوة فليس بمعذب حتى تقام عليه الحجة. أخبر سبحانه أنه لا يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة، والحجة قد تقوم عليهم حتى يوم القيامة كما جاء في السنة أن تقام الحجة على أهل الفترات ويمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب وامتثل نجا ومن عصى دخل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، الرجل سأل عن أبيه قال إن أباك في النار، فلما رأى ما في وجهه التغير قال إن أبي وأباك في النار، حتى يتسلى بذلك وأنه ليس خاصا بأبيه. ولعل هذين بلاغة والحجة، لعل أبا الرجل وأبا النبي صلى الله عليه وسلم بلاغة والحجة، النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن أبي وأباك في النار إنما قاله عن علم عليه الصلاة والسلام، ولا ينطق عن الهوى. قال الله سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وإنما قال له عن علم عن الله عز وجل. فلولا أن عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم قد قامت عليه الحجة لما قال في حق النبي ما قال عليه الصلاة والسلام، فلعله بلغه ما يجب عليه الحجة من جهة دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا على ملة إبراهيم حتى أحدث ما أحدث عمرو بن وحي الخزاعي، وسرى في الناس ما أحدثه عمرو من بث الأصنام ودعوتها من دون الله.